الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حق حمدك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على تمام الرضا، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين، اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا. أيها الأحبة الكرام، اسمحوا لي أن أكون على غير المعتاد في هذه الخطبة، أبين فيها مفارقة عجيبة بين واقع كان يعيش فيه الناس قبل الإسلام وبين الواقع الذي عاش فيه الناس في الإسلام. هذه المفارقة أيها الأحبة الكرام، من ناحية العقيدة كانت هناك مفارقة عجيبة، أن الدين عند الناس قبل الإسلام كان تقليدا للآباء والأجداد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليهم بكلمة الحق ودعاهم إلى الإسلام، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، وفي آية أخرى ما ألفينا عليه آباءنا. هذه جزئية من ناحية العقيدة كانت تقليدا للآباء، وأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام حين استنكر على قومه، على آذر ومن معه، عبادة الأصنام، قالوا كذلك وجدنا آباءنا يفعلون، طلعنا لقينا أبونا أمنا يفعل مثل كذا، فعلنا زيهم. فكانت تقليد الدين يؤخذ بالتقليد عن الآباء والأجداد. وللأسف الشديد، رغم أن مر على الدين الآن على الإسلام 1441 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الآن تجد برضو فيه رواسب موجودة. إذا كان الإنسان فينا تقول له أعمل كذا، يقول لك أنا لسه هنعمل الكلام ده، أنا كنت لقيت أبويا بيعمل وجدي بيعمل وصراحة زيهم، أنا ما نقدر نغير العادة اللي عليها جدي وعليها أبويا. يا إخوة، الإسلام لا يؤخذ بالتقليد، الإسلام دين الاتباع وليس دين الابتداع. هذه جزئية. الجزئية الثانية، الواقع الذي كان عليه الناس في الجاهلية كان واقعا أليما، كان واقعا أليما، كان إذا سرق كان ميزان العدالة فيه منكس، بمعنى الحقوق تنقلب والعدالة تنقلب. إذا أنت كنت لك كلمة ولك صوتك ولك سيادتك في المجتمع، وإذا لك زعامة أو أنت رأس عشيرة ولا رأس قبيلة، ما حد يقدر يتكلم معك، ما حد يقدر يتكلم معك، حرية الكلمة مرفوضة. إذا صح رأس العشيرة أو رأس القبيلة خد كلام، خد كلمة أو خد قرار، ممنوع أي واحد يدي قرار تاني معك، ممنوع أي واحد يخالف القرار، لازم تنفذه حتى لو كان على حسب نفسك. وكثير من القبائل كانت قبل الإسلام كان بقرار يقضي سيد القبيلة أو رئيس العشيرة أو مسؤول العشيرة أو كبير العشيرة، كان سيد القرار يأخذ، حينما يأخذ القرار تدور به المعارك بالأربعين سنة وتراق الدماء بالأربعين سنة عشان قرار خلوه، ويقتل الناس جميعا من أيد أن لا تنزل كلمة مسؤول العشيرة ولا مسؤول القبيلة. الإسلام جه نفى الكلام ده كله. الإسلام جه يقول إن ميزان العدالة مقلوب، بمعنى مقلوب يعني إيه؟ يعني إذا سرق فيهم الشريف تركوه واحد له مكانة. إحنا عندنا يقول لك اللي له ظهر ما بينضرب على بطنه. واحد له مكانة كبيرة خالص يسرق بالمليارات مش مشكلة، يسرق ميزانية الدولة كاملة ما عنده مشكلة. لكن لو واحد فقير سرق ربع جنيه ولا ربع ولا ريال ولا يورو حسب كان مكانة العملة يقول لك قيمة عليه الحد. الموازين منكسة ومقلوبة، بس الناحية الاجتماعية كانت أشد ضراوة. بمعنى إذا كان الولد حب يتجوز أو البنت حبت تتجوز ما لهاش كلمة قدام أبوها. أهل زمان كانوا كده، أيام زمان اطلع تلاقي أبويا وأبوه يقول لك أنا ما عرفت أمك غير في ليلة الزفاف. هذه الموازين بيرفضها الإسلام. لذلك يا إخوة كان الأول كان الواحد لما يجي يخطب أبوه اللي يخطب له، خلاص عجبها مش عجبها هي دي اللي أبوك اختارها ما لك تتكلم. البنت نفس الكلام أبوها اللي اختار لها، عجبها ما عجبهاش هو خلاص قضي الأمر، ما حد له كلمة خالص قدامه. الإسلام جه رفض كل الكلام ده. الإسلام في الجاهلية كان الناس بيستعبدوا الناس، البشر يستعبدوا البشر، حتى إنه أخذوا الناس عبيدا. وزي سيدنا عمر أقام حكم العدالة بين علي بن أبي طالب وهو من آل البيت وبين يهودي وتقام المحكمة وتعقد المحكمة من أجل أن يحق الحق ومن أجل أن توزن العدالة بميزانها الصحيح. يحتكم عمر، يحتكم علي، ويحتكم اليهودي لمحكمة في عهد عمر بن الخطاب. هنا الموازين كانت معدولة، الموازين كانت معدولة وتوزنت الأمور بالنصاب الصحيح بتاعها، الحق حق والباطل باطل. لكن ما لكش كلمة قدامنا هذا ما بينفع، ما لكش تتكلم هذا ما بينفع. الإسلام جي قرر مبدأ الحرية، لقى الناس بتعبد الناس والناس بيستعبدوا الناس، فالإسلام قال لك لا، لازم من نقلة الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس. والناس يبقى ما فيش عبودية للبشر خالص، ما حد بشر يتحكم في بشر ولا يستعبد بشر. كان الواحد من دول يبقى سيد في قومه يستعبد بالمئة واحد عبد عنده ويفعل بهم ما يشاء، وبالإماء نفس الكلام ويتلذذ ويتنعم بأي امرأة ما شاء منها. لكن الإسلام جه حد الحد ده ونهى، حتى أنه جعل من كفارات الذنوب من كفارات الأيمان عتق العبيد، حتى يستطيع أن يحرر الناس من عبادة الناس لعبادة رب الناس سبحانه وتعالى. إذا هنا انتهى عهد العبودية. ولذلك حتى تلاقي في الإسلام كان بلال الحبشي كان عبد، ولما اقتنع بدين محمد صلى الله عليه وسلم ودخل دين الإسلام، السيد بتاعه رفض أنه يعتقه، لكن خلاه يعبد زي ما عاوز، لأن حرية العقيدة هنا مطلوبة. ولذلك من ملخص الكلام اللي قلت لكم المقدمة دي كلها، أتكلم اليوم عن الحرية في الإسلام، أولا حرية الاعتقاد، أنت ليه تعتقد ما تشاء، من شاء فليؤمن من شاء فليكفر، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول له إن عليك إلا البلاغ، يقول له لست عليهم بمسيطر. كل الآيات دي تستوجب إن إحنا في حاجة اسمها حرية عقيدة، لكم دينكم ولي دين، في حاجة اسمها حرية عقيدة لغير المسلمين مع المسلمين، في حاجة اسمها حرية عقيدة. المصيبة عندنا الآن، ودي أنا لذلك أنا حاولت أركز النهاردة على كذا نقطة ونعالج كذا موضوع فيها. الموضوع الأول اللي نعالجه الآن، شباب كتير يروح يتجوز الأخت الألمانية أو الست الألمانية، وبعد ما يتجوزها هو عارف أنها مسيحية أو يهودية. وطبعا ما ينفعش إذا كانت ملهاش لا دين يهودي ولا مسيحي ما ينفعش تتجوزها بأي حال من الأحوال. لو كانت كافرة أو ملحدة لا يجوز لك أن تتزوجها بأي حال من الأحوال، هذا حكم فقه لابد أن تعلموه جميعا. هذا أمر. الأمر الثاني، يتجوزها، طب أنت عرفت أن هي مسيحية، عرفت أن هي يهودية واتجوزت واتفقتوا على كده، وبعد ما يتجوزها يبدأ يكلمها عن الإسلام، هي مش مقتنعة بالإسلام، لسه ما أمشي الأوان إن بذرة الإسلام تنبت في قلبها. هو بقى يأتي بقى الأخ هنا بسلامته، وخاصة إذا كان مخلف منها أولاد يقول لها لا أنا ما نقبل إن زوجتي إن أولادي يربوهم واحدة غير مسلمة. الآن يتكون مسلمة يوم الطلاق. يا أخي ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يعني أنت بتكره الناس عشان يبقوا مؤمنين؟ تمام، من السهل جدا تقول لك أنا أسلمت وعشان خاطر عيونك وخلاص وأنا بنحبك وأنا بنعشقك وأنا كذا وأنا كذا وما نقدر نتخلى عنك وأسلمت، لكنها أخفت الإيمان، أخفت الكفر وأظهرت الإسلام. يبقى أنت بدل ما دخلتها في دائرة الإسلام وسبتها في الدين بتاعها زي ما هو، دخلتها في دائرة النفاق والعياذ بالله. يظهرون الكفر، يظهرون الإسلام ويخفون الكفر والعياذ بالله. وذلك كثير من الشباب ساعة ما تيجي لحظة الصفر وخلاف احتدم بينهم الخلاف، تيجي واخد العيل منهم تلفن على البوليس مع السلامة تفضل برا، وإذا كانت محجبة تخلع الحجاب بتاعها، وإذا كانت منتقبة تخلع النقاب بتاعها، وإذا كانت بتصلي ماشي مصلية، وإذا كان عندها مصحف بحطه في الزبالة، وإذا كان عندها مش عارف ملابس اللي مع السلامة انتهى حجاب ولا ملابس من الطويلة بتاعت النساء في الإسلام بترميها كلها وتبدأ تلبس زي ما عاوز، لأن أنت أكرهتها. الإسلام يقول في حرية عقيدة، والإسلام لا يمنع من أنك أنت تفضل متجوزها وتفضل مسيحية أو يهودية حسب الدين، تفضل متجوزها إلى أن تموت وهي كذلك. الإسلام لا يمنع هذا أبدا، عشان نصحح بس المفاهيم هذه. إذن يا إخوة، في حال اسمها حرية عقيدة، حرية عقيدة، وحرية العقيدة ما فيش فيها إكراه. أنت حر، أعبد ما تشاء، أعبد ما تشاء، أنت حر يا أخي. يعني لا تستطيع أن تجمع الناس كل قلب الناس كلهم على أتقى قلب رجل واحد، لا تستطيع. هذا أمر لابد أن نضعه في الحسبان. الأمر المهم أننا قد نجد في البيت الواحد، وده كان موجود في البيت الواحد، المسلم وغير المسلم في حرية عقيدة. بلال كان مسلم وكان بيعذب بسبب إسلامه، وكان بيحط له حبل الليف في رقبته ويتلعب به في المدينه مع الاولاد، يدل العيال الصغار استهزاء به وسخريه منه، يدل الاولاد الصغار يلفوا به في المدينه كعبد وعمالين يحملوه، وهو يمشي ياخذوه يحطوه في الصحراء وفي حر الظهيره، في الظهيره يعني في في في, في الشمس في وقت الظهر، يحطوه في الصحراء ويجردوه من الملابس ويجيبوا الصخور السخنة يحطوها على صدره. ولكن هو كان قلبه عامر بالايمان، قلبه عامر بالايمان، احد احد فرد صمد، كان تردده، كان يردد الكلمات دي احد احد، رغم ان هو كان مسلم وكان السيد بتاعه اميه بن خلف كان مشركا. هذه الجزئيه الثانيه. عكرمه ابن ابو جهل، ابو جهل كان اعدى اعداء الاسلام ابو جهل، وشاء ربنا سبحانه وتعالى ان يحطم هذا الكبرياء على صخره الغرور والفطرسه، يحطمه على ايد طفلين صغيرين في الاسلام، معاذ ومعاوذ ابن عفراء بن الجموح، هم اللي يقتلوا ابو جهل هذا. ولكن خذ بالك، عكرمه ابنه كان مازال مشرك الى يوم فتح مكه وهو مشرك، ليوم فتح مكه وهو مشرك. ولما جاء كل الناس اللي في مكه، كل الناس اللي في مكه قبلوا النبي صلى الله عليه وسلم وبداوا يستعطفوه، والنبي يقول لهم ما تظنون اني فاعل بكم؟ يقول اخ كريم وابن اخ كريم، اذهبوا فانتم الطلقاء. الا عكرمه ومجموعه معاها من الناس هم اللي بداوا يحاربوا المسلمين في دخولهم في مكه، لكن الكل سلم. وعشان كده النبي اباح دمه هو والمجموعه اللي معاه، اباح دماءهم ولو كانوا تحت اسطار الكعبه. شوف الخطوره بتاعتهم، لان حاربوا رغم الفتح حاربوا. طيب هنا، لكن زوجه عكرمه وزوجه ابو سفيان ونساء اخريات اعلنوا اسلامهم في اليوم دي، وجد زوجة عكرمة من الوفاء لزوجها، وذي كان برضو للأخوات من الوفاء لزوجها، عكرمة تسرب هاربا من مكة إلى اليمن واستقر في تهامة في اليمن. لكن زوجة أبو سفيان، زوجة عكرمة أما أعلنت إسلامها أخذت البيعة من النبي صلى الله عليه وسلم، طلبت الأمان لزوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان أباح دمه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها حق الأمان، طلبت الأمان وذهبت إلى زوجها عكرمة في تهامة، حتى أن هي مشت مع السيد بتاعها وتحرش العبد بتاعها وتحرش بها العبد في الطريق، لكنها استعصمت بالله عز وجل حتى أنقذها الله ببعض الناس اللي كانوا موجودين في الطريق. إلى أن ذهبت إلى عكرمة. وحتى عكرمة لما جه معه وحكت له اللي حصل بينه وبين النبي وأعطته حق الأمان، وهو رجع معه في الطريق بيروضها على نفسه، قالت له لا، الآن أنت مشرك وأنا مسلمة. شوف الموازين بقى، الآن أنت مشرك رغم أنه زوجها ما زال، يعني حتى لحظة ما فارقها كان زوجها، إلا أنها قالت لا الآن أنت مشرك وأنا مسلمة، وما بينفع. مش الآن بنلاقي البنت هربت من بيتها وراحت تجوز غير واحد غير مسلم، ولا لاقي كذا عشان أبوها بيكرهها أنها تتجوز واحد تاني، ما بينفعش. لا إكراه في الدين يا إخوان، لا إكراه في الدين. خلي بالكم أنا بعالج بنقاط سريعة في الخطبة دي، لا إكراه في الدين، ما بينفع. عكرمة بعد ما جه هو أقر، شوف أقر أمام النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام واعترف، والقصيدة طويلة والكلام فيها طويل، قصة سيدنا عكرمة. لكن الصحابة كانوا بيسبوا أبو جهل قدام عكرمة. يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من مراعاة المشاعر ولا حسيس، مش مراعاة حق الدين. وصل ارتقى النبي اللي انه يراعي شعوره، قال لا تسبوا الأموات أمام الأحياء فيتأذى الأموات ولا ينتفع، فيتأذى الأحياء بسب الأموات ولا ينتفع به الأموات. ما تسب أبوه يا أخي. الآن احنا بنقول بنلاقي اللي بيلعن السيدة عائشة، تلعنها ليه يا عمي؟ لأنها كذا كذا كذا. يا أخي طب حتى يكفي أنها زوجة رسول الله، يلعن الصحابة يلعن كذا، يكفي أنهم صحابة رسول الله قدموا ما لم نقدمه. طب يا عم الحزين تعالى شوف الوضع، الرسول رفض أن يسب أبو جهل أمام عكرمة، أمام إكراما لعكرمة رفض أن يسب أبو جهل إلى نهاية الأمر. فأبو عكرمة وصل به الأمر أنه أسلم وعلى الإسلام، هو دخل في معركة اليرموك وبعد اليرموك إلى أن مات في عهد سيدنا عمر، يقال سنة 13 هجرية أو 15 هجرية في معركة اليرموك إلى آخر الحديث. لكن الشاهد في الموضوع أن في حرية عقيدة، في حرية عقيدة ما تكره، في حرية إسلام، في حرية دين ما تكرهها علينا. وبعدين كده تطلع هي اتطلقت منك، تطلع تتكلم بعد كده بالمسلمين واللي عملوهم واللي خلوهم إسلام إيه وبتاعي، وترمي كل اللي عندي وتطلع فيك، مش فيك لوحدك، أنت شخص واحد تصرفت تصرف سيء. للأسف الشديد، للأسف الشديد مليار و300 مسلم يتسبوا منها بسببك أنت، للأسف الشديد. ولذلك سيدنا النبي لما يقول أنت على ثغرتي من الإسلام فلا يؤتين من قبلك، اوعى الإسلام يتهدم من ناحيتك، أنت حارس عليه في الجزئية بتاعتك، اوعى الإسلام يتهدم من ناحيتك. هذه حرية العقيدة. طيب حرية الفكر، حرية الفكر، أنت اوعى عز وجل أعطانا كلنا عقول، لكن عقلك مش زي عقلي وفكرك مش زي فكري، أنت حر في فكرك، لكننا نريد الفكر الذي لا يضللك، نريد الفكر الذي لا يكره الناس فيك، نريد الفكر الذي لا يضللك ولا يكره الناس فيك، نريد فكرا متوازنا معتدلا يزن الأمور بميزان العدالة، بميزان العدالة. فكر لا يتبع هواه، فكر لا يتبع نفسه، فكر لا يقلب الموازين، نريد هذا الفكر، فكر الموقف. ولما اتكلم في فكر، لان الثقافة الفكرية المسلم مطلوب انه يكون مثقف الفكر، لكن الثقافة الفكرية هذه اخطر من الاعداء اللي انت شايفهم قدام عينك، لان ذبذبة قلم واحد، مفكر واحد ذبذبة سن القلم بتاعه على ورقة بيضة سم مسموم لا يبلى الا ببلاء التاريخ. والله انا يمكن نقول لك كلمة تنتهي بعد موتي وتروح، ولا انت ممكن تتكلم في كلمة تروح بعد كده، لكن هذا الذي يسطر بقلمه سما مسموما ويدس السم في العسل، وهو مثقف الفكر ويدس السم في العسل ويتكلم عن الإسلام والمسلمين بسببك انت، حرية الفكر مطلوبة، لكن مش الحرية التي تجعلك تضل للآخرين او تضل انت عن الطريق. لازم يكون فكرك تفكيرك تفكير معتدل، تفكير متزن، تكون مثقف، مش فكر اعمى تنقض ورا غيرك، لا مش فكر اعمى مجرد ما واحد يشاور لك تعال اعمل كذا تيجي ماشي، ابدا. هذا كان مرفوض اصلا في الاسلام، لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم نهانا كده، لا يكن احدكم امعه، امعه يعني ايه؟ يعني معاك معاك عليك عليك، اذا احسن الناس احسنوا واذا اساء الناس اساءوا، ولكن وطنوا لانفسكم. ما تكونش كده ابدا، ما تكونش امعه، خليك راجل لك كلمتك لك فكرك لك منطقك لك عقلك لك حرية التصرف زي ما انت عاوز. ولذلك الناس اللي مشوا ورا الملوك والرؤساء قبل كده جوم يوم القيامة كشفت لهم الحقائق كلها إن الناس دول ضللوهم وراحوا لهم وقعدوا يقولوا يا ربي احنا ما كلنا ذنب، احنا بس مجرد الناس دول ما كلمونا، نمشي ورا الفكر الفاسد بتاعهم، مشينا ورا ضيعونا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. احنا تمشينا وراهم هم اللي ضيعونا وبوظونا. لكن الله سبحانه وتعالى عاتب على فكرك وعلى عقلك كثيرا في القرآن. أفلا تتفكرون؟ أفلا يتدبرون؟ القرآن في القرآن ذكر عتابات كثيرة على العقل، ولذلك لازم تكون حكيم، مش مجرد ما واحد يستفيدك تستفاد، ولا واحد يستثير اقتصار، ولا واحد انه يحرك عندك كذا تجي متحرك على طول، لا تغير اتخذ القرار. والعبرة قلت لكم سابقا ليست العبرة في ان تأخذ القرار، ولكن العبرة فيما يترتب على القرار. سهل جدا انك تقول لزوجتك طالق مع السلامة، لكن ما يترتب على الطلاق؟ زوجتك راح تفين، ممكن لا تتزوج بعد كده في المجتمع، ممكن تزني في المجتمع، اولادك ممكن ما تعرفش تغبيهم، اولادك ممكن ينخرطوا في المجتمع، يدوبوا في المجتمع، يشربوا خمرة، يتجروا في مخدرات، يصحبوا، يزنوا، يسرقوا، يعملوا ما عاوزينه، ما يتربوش كويس، ياخدهم اللي يقول تعالوا تربيهم، ما احنا عارفين نربيهم مسلمين ولا غير مسلمين. هكذا ايها الاحبة الكرام، لذلك لابد ان تكون عاقلا وتستخدم عقلك وفكرك كويس قبل ان تتخذ القرار. لازم تفكر الف مرة ومرة قبل اتخاذك القرار. يا اخوة في حاجة اسمها حرية الكلمة، حرية الكلمة، وبتكلم عن حرية العقيدة، حرية الفكر والثقافة الفكرية، حرية الكلمة، حرية الكلمة، أنت حر تتكلم زي ما أنت عاوز، حرية الكلمة والتعبير عن الرأي، ودي مهمة يا إخواننا، خلي بالكم منها كويس، حرية الكلمة والتعبير عن الرأي، لازم تعبر عن كيانك. أنا وأنت ما إحناش في عالم الأنعام عزكم الله، اللي يسحبني يسحبني واللي ماشيني ماشيني، لا، أنت شخصية مكرمة، الله كرمك من فوق سبع سماوات، ولقد كرمنا بني آدم، الله كرمك، لابد أن تكون لك قرارك، لابد أن تكون لك رأيك، لابد أن تكون لك الكلمة بتاعتك، حرية الكلمة، ودي اللي إحنا بنثبته الآن، حرية الكلمة. الصحراء بتوع فرعون لما آمنوا مع موسى وهارون، لما أمنوا سيدنا موسى ما ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، قالوا آمنا برب موسى وهارون، ما فيش كلام خلاص، ما هي لما تتكشف أمامك الحقيقة لازم تسلم يا أخي، سيب الكبرياء والغطرسة دي سيبه على جنب، لازم تسلم. قالوا آمنا برب موسى وهارون، فرعون بقى كلمة هم قالوا، قالوا حرية كلمة، خلاص ما عاد في مجال إن احنا نسكت، خلاص في حرية كلمة. قالوا آمنا برب موسى وهارون، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، شوف الكبرياء والغطرسة، حتى الكلام ممنوع تتكلموا معاه، ممنوع تطلع كلمة من فمك إلا وأنت مراجعني أنا بكبرياء وغطرستي، لا. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. إيه القضية؟ أما تبقى أنت مارست حريتك في الكلمة، تقول الحرية، عندك حرية في أنك تقول الكلمة بتاعتك، إيه القضية؟ قالوا لا ضيق، اعمل اللي اللي بجلع كله فضه، اعمل اللي أنت عاوزه كلته، لا ضيق، استوى عندنا هذا وذاك، طالما أنا حر، الكلمة بتاعتي كلمة حرة، أنا اللي مطلعها وأنا اللي مسؤول عنها، أنا بعبر عن رأيي وأنا مسؤول عن رأيي. لذلك يا إخوة، يا إخوة، حرية الرأي وحرية التعبير عن الرأي، أنت لست مقيد، أنت لست مقيد، أنت حر، أنت بدينك حر، حررك الله، حررك الإسلام، حرر رأيك، أعطاك حق الملكية، حق التصرف، حق الكلمة، اتكلم زي ما انت عاوز وقول زي ما انت عاوز، بس خلي بالك انت مسؤول عن الكلمه بتاعتك، انت مسؤول عن الكلمه بتاعتك. لهذا ايها الاحبه الكرام، احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت حوار كثير بين الناس في الايام اللي فاتت في موضوع المشاركه في الانتخابات ومش مشاركه في الانتخابات. انا بقول هذا الكلام، وهذا الكلام على فكره جبت لكم به فتاوى العالم الاسلامي كلته موجوده، اللي عاوز يقراها يجي يقراها عندي، فتاوى العالم الإسلامي كله موجود. هذا الكلام يا إخوان. أنت كمسلم أنت لابد أن تكون لك حرية رأي، أنت لابد أن تكون لك حرية كلمة، لابد أن أكون أنا موجود، لأن أنا إذا ما كنتش موجود فأنا غائب عن الوجود، أنا مش موجود. ونحن في هذا المجتمع وغيرنا في المجتمعات الأوروبية أصبحنا جزءا لا يتجزأ من هذا المجتمع، أصبحنا جزءا لا يتجزأ من هذا المجتمع. فعيب علينا أن تسن القوانين التي تحكمني وتحكمك وتحكم غيرنا وتحكم غيرنا، أن تسن القوانين في غيابي. أبدا أبدا والله. المظاهرات اللي حدثت في مستوى العالم الإسلامي كله أيام أحداث الرسوم الكاريكاتيرية بتاعت الدنمارك، المظاهرات اللي حصلت كلها والضجيج اللي حصل كله والقتال اللي حصل في قمع المظاهرات والكلام ده كله، كان يحجم بفكر معتدل. ايه هذا الفكر؟ هي المشاركة الانتخابية. هذا القانون الذي سن في البرلمان الدنماركي وأعطى الصحفي حق التعبير عن رأيه ويفعل ما يشاء، هذا قانون سنة في غيابك من البرلمان. وإذا ما كنت تستطيع تغيب من البرلمان أو تخش البرلمان تدخل البرلمان عفوا إذا ما كنت تستطيع تدخل البرلمان فقد سن القانون بغياب رأيك عن من يمثلك داخل القرار داخل البرلمان. هتقول لي كله وما يعلم بأن ربيه، ماشي. القاعدة في الإسلام، قاعدة في الإسلام يعني قاعدة يعني المبدأ عشان ما تفهمش بمثل تاني، المبدأ في الإسلام أنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. والمبدأ في الإسلام لما يكون عندك ضررين، ضرر صغير وضرر كبير ولازم تاخد ضرر فيهم، يبقى ارتكب الضرر الصغير وسيب الضرر الكبير. انت راكب العربية بتاعتك وقدامك حفرتين، واحدة صغيرة هتخبطك خبطة وترجك بس، والتانية هتكتم لك الاكس بتاع العربية، تكتم من توقف الدواليب قدامك على الارض. انه واحدة تاخدها، اللي ترجك وتعدي السلام، ولا التانية اللي تكسر لك العربية وتوقفك مكانك وتعطل كل السير وراك؟ هنا لازم مبدأ ارتكاب اخف ضررين. اذا كان عندك اثنين مرشحين وانت مطالب ان انت تختار واحد فيهم ولكن الاثنين مش عاجبينك، يا اخي اختار واحد من اختار اخفهم، لانه ممكن لو انت ما اخترتش الاخف منعت صوتك. خلي بالك منعت صوتك، وصوتك لما تمنع اتوزن بصوتين هناك، صوت اللي عطى مقابل لك وصوتك انت اللي راح من عندي ده اتوزن بصوتين هناك، فانت رجحت كفة من لا تأمن ضرره. خلي بالكم رجحت كفة من لا تأمن ضرره. لكن الان انت عندك برضو عندك من الناس اللي بترشح في البرلمان، والاسف الشديد ان احنا هنا بعض الشباب بيكفر صور المسلمين اللي داخلين مرشحين، وهذا عار علينا وعيب علينا احنا كمسلمين، عيب علينا. شاب لسه تلاقيه كان لسه واقف على الأوبان هناك ولا على القدام عمال بيبيع مخدرات، وتاني يوم خلاص التحى وعمل مش عارف ايه وجي هنا يكسر الخبط. يا اخوانا هذا مش مفهوم، هذا ما هو فهم، هذا فهم ضيق. حرية الكلمة مطلوبة لك وحرية الرأي مطلوب لك، لكن بما لا يجلب عليك ضرر وعلى الإسلام والمسلمين. انت لوحدك المشكلة يا اخوانا عندنا احنا كمسلمين، ان احنا حزمة واحدة، احنا كمسلمين حزمة واحدة. انا كنت في اجتماع في البتيركس عمل وقعد ياخدوا الاراء، فقامت واحدة قالت كل المصايب جاية من المسلمين. طبعا انا يعني تأثرت بطبيعتي كمسلم وتأثر اكثر بحكمي كشيخ، فطلبت الكلمة وقلت كلمة واحدة. كانوا بيعطوا نسب معينة عن الإسلام والمسلمين، نسبة كذا ونسبة كذا ونسبة كذا، فلقيت نسب كويسة كلها معقولة، يعني نسبة المشاكل كذا ونسبة المطلقات من الأزواج من الألمانيات المتجوزين عرب كذا، ونسبة المطلقات من التركيات كذا ونسبة كذا ونسبة كذا، ونسبة المخدرات كذا، عطوا نسب. فلما قمت قلت تكلمت كلمتين، قلت أول حاجة يعني النسب اللي انتوا عرضتوها دي أنا كنت متوقع أنها كلها سواد في سواد، ان انتوا هتقولوا كلها سواد، لكن وجدت ان انت فيها شيء من النور، فدعونا ننظر الى النور ونغمض اعيننا على الظلام. هذا مبدأ. الأمر الآخر قلت لهم إن إحنا المصائر كلها مش مسلمين. أي فصيلة في المجتمع أو أي فصيل في المجتمع أو أي دين في المجتمع أو أي مجموعة في المجتمع لازم تلاقي فيها الحلو والوحش والخير والشر. هذا موجود في كل الأديان، موجود في كل الأديان. وإحنا بنقول إن إحنا مش معصومين من الخطأ، عندنا بعض المشاكل في المسلمين، لكن دعونا ننظر إلى الغالبية العامة. احنا ضربت لهم مثال، قلت له لو جبت كرتون التفاح ولقيت واحدة فيها ضربة تعبانة فسدانة، مش معناته ان انت بترمي كرتونة التفاح كلها؟ وقامت القاعة كلها بالتصفيق، وقامت القاعة كلها بالتصفيق واعتذرت السيدة بعد هذا. لذلك ايها الاحبة الكرام، اقول ان احنا كمسلمين لابد ان يكون لنا وجود. انا عارف ان كلامي مش هيعجب فصيلة من المجتمع، من بعض الناس، عارف ان الكلام مش عاجبهم، لكن من اراد ان يحاورني فلياتي بحجته وياتي بالدليل. اما الحوار الشفوي اللي نقف نتكلم مع شاب منهم من الشباب يقول لي ما عنديش دليل، نبقى نجيب لك الدليل، نقول له انت مع السلامه اطلع بره، ما بينفع الكلام ده. هنا يا اخوان احنا مطالبين ان احنا نشارك، عندنا مسلمين مرشحين. انا ما بقول لك ادي فلان ولا ده، لا، عندك مسلم مرشح، ما عجبكش المسلم ادي ابحث واسال عن برنامج الناس اللي ينفعك كمسلم. هو واحنا امرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. احنا مأمورين ان احنا ناخد دورنا في المجتمع. لكن اذا انت فضلت 4.5 مليون مسلم موجودين في المانيا وانت برا التمثيل البرلماني كلته، حضرنا في اجتماع ايام ما كنت في الدين والشراسة، حضرنا اجتماع ناس برضو من البتسيركس، قالوا لنا يا جماعة يا مسلمين حاولوا تشاركوا في الادارات، حاول تبقى عضو في إدارة المدارس وإدارات كذا والهيئات والهيئات كذا وكذا، حاولوا تشاركوا فيه وتحضر الاجتماعات وتعرف لماذا؟ فلأن المستقبل لكم، المستقبل لكم لازم هتمثل نفسك. يعني تخيلوا لو انتوا بقيتوا تلت المجتمع الألماني وانت طول عمرك تقول لا أنا ما نقدرش ننتخب، حرام ننتخب واحد مش مسلم، حرام ان ندي صوت الكذا. يا أخي أنا بقول لك، أنا ولا بقول لك حرام ولا حلال، انا بنقول لك حجم المخاطر اللي داخل عليك ان انت ما عطتش لده، هتلاقي التاني اترفع اللي هو ضدك، وساعتها لما نقول القانون وش القانون وكل حاجه بالقانون. وبعدين اذا كان ده كله حرام وده كله حرام وده حرام وده حرام، زي بعض الشباب ما عارضني في فتوى ما بالحرام كله، ايه اللي مقعدك؟ اذا انت ما كنتش عاوز واحد غير مسلم يتحكم عليك، ايه اللي خلاك توقف عند السوسيال وتقبض من ايده؟ هذا امر مطلوب لازم نفكر. اذا انت ما انتش راضي ان ده اللي يسننك القانون يبقى ما ترضاش برضه تاخد معاشك من ايده، يبقى اشوف لك مكان تاني. عشان كده بنهيد بكم وبنقول لكم يا اخوان يا احباب لازم نعبر عن راينا، لازم يكون لنا دور، ولازم يحسوا انما 4 مليون مسلم في المانيا ونسبه الاصوات اللي هتدخل في البتاع حسب ما قرات اليوم على النت 65 مليون المفروض يصوتوا، نلاقي احنا 4.5 مليون منهم، ونلاقي ما فيش عدد يتكلم من حتى 0.25 مليون داخل يصوت ويدي حق التصويت. هذا شيء بامانه يخليهم ينظروا لنا نظرات اخرى ويسنوا القوانين اللي هم عاوزينها زي ما هم عاوزين، وبعد كده انت محكوم غصب عنك بالقانون او مش عاجبك تفضل للحرب من البلد. اسال الله ان يوصلنا لانفسنا وان يرزقنا حريه كامله. اللهم امين. اقول باسماء استغفر الله اليوم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي حرية الاختيار في الزواج. الآن في حرية الاختيار، الإسلام أمر أن الولد يختار والبنت تختار، والبنت تستأمر يعني يأخذ أمرها موافقة ولا مش موافقة، حرة، هي حرة يعني. ولازم، والكلام ده فيه تفاصيل كثيرة يا إخواننا، يعني إن شاء الله بكون بيننا وبين بعض في دروس، لازم يكون في أريحية بينه. أنا بنفاجأ بأمانة، اسمحوا لي في دقيقتين اثنين، بنفاجأ بأب يجيني في في في الموضوع ويقول لي بنتي الوضع فيها كذا كذا، نقول له جزاكم الله خير، ابحث عن بنتك هي عاوزه الولد ده ولا مش عاوزه، موافقه ولا مش موافقه، الأول قبل ما تعمل ولا حاجة. هو يقول لا أنا واثق في بنتي. يا أخي لا تكسر حجاب الحياء بينك وبين بنتك. ستار الحياء بينك وبين بنتك هذا تروقه على جنب. ما تكشفه خالص كده وتتكشف على بنتك تشوف بنتك عيانا بيانا بينك وبينها. أنت رجل ودي بنت وبنتك وما تقدر تتكلم قدامك. لكن خليك لست بصب ولا صب يخدعون. خليك ذكي. خليك ذكي. قالت يا أبت استأجره. إن خير من استأجرت القوي الأمين. افهم يا أخي. افهمها بقى. البنت تقول لك أنا مش شايفة عليه حاجة وحشة. طب أنت عاوز إيه؟ لا لازم تقولي لي الصح. يا أخي افهمها بقى. يا راجل أرجوك افهمها. يا بابا أنا نسمع عنه إنه هو كويس. يا سيدي خلاص لا أنت لازم تقولي لي آه ولا لا عشان أبقى على مسؤوليتك. يا عم ما أنت فهمت الإشارة. نجيب عصاية خبطوا على دماغك عشان نفتحوه وندخلوا لك معلومة من فوق. خد بحضرتك افهمها في حرية رأي. بس احنا عندنا بناتنا الاسلام يعني امرهم بالحياء وجعل من شعب الاسلام الحياء شعب الايمان الحياء. وليس للبنت في السعادة في حظ. انت ناقى الحياء منها وول. خلاص افهمها بالاشارة بقى وقفت الموضوع. هي عبرت لك رأيها بس بالإشارة لن تفهم بصريح العبارة. يبقى بصراحة المفروض أنت ترجع نفسك. الإسلام أمرنا نحن نستشيرها حتى لو كانت متجوزة قبل كده ومطلقة. أمرنا برضو نحن نستشيرها وأمرنا نحن نديك حق الاختيار حتى لو كان الولد مش على مزاجك. مش على مزاجي مش مشكلة يا أخي. غمض عينك أنت أسأل عنك واز مش على مزاجك الولد بس البنت عاوزاه. الله أعلم. إحنا في مجتمع منحلي يا إخوة. خلينا نكون صريح معك. إحنا في مجتمع منحل. الله أعلم اللي ورا الكواليس. خلاص الله أعلم. توكع الله جوزها وربنا يستر. لعله عسى بنيتها أو بنيتك أنت أو بالجد السابع اللي كان صالح في سلسالك. الله عز وجل يسترك ويستره. أسأل الله أن يسترنا ستر الجميع. اللهم استرنا سترك الجميع. اللهم فرج كربنا ونفس همنا واستر عيبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آملنا. اللهم تولى أمرنا وبلغنا مما يرضيك آملنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. واغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولذوي الحقوق علينا أجمعين. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم. معكم الصلاة ورحمة الله.